الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع السنة، والسنة سفينة النجاة، وإن الله جل في علاه لم يقبل عملا يتقدم به العبد تعبدا لربه إلا من خلال السنة. قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ربط الناس بالسنة أصل أصيل من أصول ديننا. قال الإمام الشوكاني: لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رجح بأن قول الصاحب ليس بحجة، لأن الحجة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي. قال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فرزق، فإن الله تعالى أوحى إليه بالكتاب وأوحى إليه بالسنة، كما قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، صحيح مسلم وبعدين صحيح البخاري. قال الإمام النووي رحمه: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لشيخنا وأطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الإمارة. ثم بوب رحمه الله فقال: باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. كراهة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. اللي يا عبد الرحمن لا تسأل، تفضل. شيء قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. طبعا هذه سلسلة مشهورة ومعلومة، هذه سلسلة مشهورة ومعلومة. عبد الملك يا رواية الأبناء الأباء، عبد الملك ابن شعيب ابن الليث يروي عن أبيه عن جده، وهي سلسلة من سلسلة من سلاسل الثقات الأثبات. قال: حدثني أبي شعيب بن الليث، قال حدثني الليث بن سعد، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب الثقة السبت الفقيه، حافظ الفقيه، وكان عابدا تقيا نقيا، وكان من اللطائف ومن الأدب أن الليث بن سعد كان إذا حدث عن يزيد بن أبي حبيب قال: حدثنا سيدنا وحبرنا وعالمنا يزيد بن أبي حبيب. قال: عن بكر بن عمرو. بكر بن عمرو بن الحارث من الثقات الأثبات، من خيار التابعين. قال: عن الحارث بن يزيد الحضرمي. بكر بن عمرو من الثقات، وأما الحارث من التابعين. نعم، من الثقات، من رجال الصحيحين. قال: عن ابن حجيرة الأكبر. قال: عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. نعم، أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم، مقرونا بإسحاق بن الهوي فقيه خراسان قرين الإمام أحمد. قال: كلاهما عن المقرئ يزيد، الله بن يزيد المقرئ، وهو من ثقات الأدبات، روى له الجماعة. قال: زهير حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب من ثقات الأدبات، من رجال الصحيحين. عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي، وهو أيضا من الثقات الأدبات. عن سالم بن أبي سالم الجيشاني. سالم بن أبي سالم أيضا من الخيار، من بعض العلماء قال سالم من المقبول، الحافظ قال عنه مقبول وإلا فلين الحديث، يعني مقبول إن توبع وإلا فلين الحديث. قال: عن أبيه. عن أبيه هو من الثقات الأثبات. قال: عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. طيب نأخذ أيضا باب الثاني. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. خلاص انت تقول مقرونة. نعم مقرونة، يعني أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف أكثر عام من مسلم، مقرون بزهير بن حرب أبو خيثمة، وهو أيضا ممن أكثر عنه إمام مسلم، وابن نمير عبد النمير من الثقات. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة الثقة السبت النبيل، وقال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة والإمام مالك لضاع علم أهل الحجاز، وكررنا هذا الكلام كثيرا ليحفظ الإخوة ذلك. عن عمرو يعني ابن دينار، سفيان بن عيينة هو أزبط الناس في عمرو بن دينار، وهذه هنا رأيت عن عمرو بن دينار المكي الثقة السبت النبيل. عن عمرو بن أويس. عن من؟ عمرو بن أويس. عن عمرو بن أوس. عمرو بن أوس ابن أوس من التابعين، من ثقات التابعين. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من العبادلة الأربعة، وكان تقيا نقيا عابدا رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن نمير: وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. هارون بن سعيد الأيلي من الثقات من رجال الكتب الست. قال حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب الثقة السبت الحافظ المالكي، كما قلنا أخذ عليه الوجادة وليست بما أخذ، وهو من الثقات النبلاء، روى له الجماعة. قال حدثني حرملة. حرملة التجيبي، وهو أيضا من الثقات، لكن روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وفي حفظه بعض الضعف. عن عبد الرحمن بن شماسة، وهو من الثقات من رجال الصحيحين. قال أتيت عائشة رضي الله تبارك وتعالى. عائشة رضي الله عنها وارضاها، قال الذهبي: هي أعلم نساء العالمين، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من الفقه والتثبت والحفظ بمكان، فهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم إن من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. جزاكم الله عنا خير. الباب الأول في هذه الأحاديث: كراهية الإمارة بغير ضرورة. كراهية الإمارة إذ الأصل فيها ذلك، فهنا العلماء يقولون، يعني التويب الإمام النووي هذا استنباط لما اتفق عليه العلماء في أن الأصل في الإمارة أنها على الكراهة وليست على الاستحباب، ولأنها تكليف وليست تشريف، لا سيما وأن من يتولاها فهو على خطر عظيم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: ليتني خرجت منها كفافة. لذلك قال: يكفي آل الخطاب أن في الإمارة رجلا منهم، وإلا فلم يجعل ابن عمر رضي الله عنه من الستة، قال: يشهدهم وليس معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمة المرضعة، لكن قال: بئست الفاطمة. المسألة ليست بالهينة، لأنه سيقف أمام ربه جل في علاه، ولن تزول قدمه حتى يسأل عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل، يسأل حتى عن الجنين في بطن أمي، عن الحيوان، عن كل ما يدب على الأرض، حتى عن الجمادات، حتى عن الأشجار، فسيسأل عن كل شيء. لذلك الأصل فيها الكراهة، إلا من ضرورة اجعلني على خزائن الأرض. وفيها أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهو يعلم قدرات أصحابه ويقسمها ويضعها في موضعها. فانظر كيف هنا الأصل الأصيل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، لا يعني أنت سمات شخصياتك لا تتحمل هذه الإمارة، فلست لها وليست لك ولست منها وليست منك. فهذه من باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خبير بأصحابه، وهو يوظف الناس أو يوظف القدرات في محلها، والحكمة قد أتاها بأبي هو وأمي، يضع الشيء في موضعه. لذلك وضع بلال في موضعه، وضع معاذا في موضعه، وضع علي بن أبي طالب في موضعه، وضع خالدا في موضعه، وضع أبا بكر في موضعه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يوظف هذه القدرات ويضع كل شيء في موضعه. فقال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وهذه أيضا تحتاج أن تفهم أن من تولى الإمارة لابد له أن تتوفر فيه الشروط. من هذه الشروط طبعا الدين، الدين والخلق، لابد أن تتوفر فيه الديانة والخلق، لأنه من أهم مهام ولي الأمر إقامة الدين وصلاح الدنيا، فلابد من الدين والخلق. وأيضا من هذه من الإمارة أن يكون فاطنا لبيبا ذكيا، لا يكون غير ذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان من فطنته وذكائه، لذلك مر الله به على هذه المرحلة العصيبة جدا فثبت به الملة، كما قال إسحاق بن راهويه إن الله نصر هذا الدين، وقال ثبت الملة بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة. وهذه كانت من فتنة خالد بن الوليد لما عاتبوه وراجعوه، هذه فتنة أبي بكر، عاتبوه وراجعوه في إمارة أسامة ابن زيد، وقالوا الجيش، وأنت ترى الناس ارتدوا وكفر من كفر من العرب، كيف تجاهز الجيش والمدينة تصبح خواء، وأيضا حتى لو قلنا بإمرار الجيش كيف تمرره وعليه الذي لم يبلغ الـ20 أسامة ابن زيد. فيقول خالد بن الوليد رضي الله، فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والله لأنفذن جيش أسامة، والله لأنفذن جيش أسامة، والله لأمرن أسامة، فإن السلام قد أمره ورضي بتأميلي. ثم قال كلمة تكتب بماء العين، قال والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. فتنة وذكاء ومعرفة وفراسة، ويعلم أين المواضع الصحيحة التي تضع فيها الشيء، لذلك نصر الله تعالى به الملة. فالأصل أن يكون كما قلنا أن يكون ذكيا أيضا فاطنا لبيبا، وأن يكون رجلا ذا فراسة، والضعف لا يصح لولي الأمر، فإن كان ضعيفا وأن يكون قويا، قوي الشخصية، قوي الإيمان، قوي القلب، إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذه مشروطة لابد أن تتوفر فيه، لذلك قال يا أبا ذر إنك ضعيف، يعني لم تتوفر فيك هذه الصفات فلا تستطيع أن تتحمل الأمانة. ولذلك أنت ترى أبو بكر كان أسدا مغوارا، عمر بن الخطاب أيضا كان كذلك، يعني أنت ترى قوة شخصية أبي بكر رضي الله عنه عندما حدثت المناظرة العظيمة بينه وبين عمر، وعمر يراجعه والناس مع عمر، وهو يقول كيف تقتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في رواية وإن كان الكلام فيها موجود لكن السير يتسامح فيها ما يتسامح، قال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والذي نفسي بيدي لو منعوني عقالا أو عناقا من كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقوة الشخصية من المهام أو من السمات والصفات التي لابد أن تتوفر في من يتقدم الناس. قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. قال وإنها يوم القيامة خزي وندامة، كما قال في الرواية الأخرى نعمة المرضعة، لأنها يكون فيها الوجاهة والسلطان والأمر والنهي، وأيضا الناس جميعا تدين له والناس جميعا تسمع له وتطيع، أمر جلل. لذلك قال نعمة المرضعة، لكن بئست الفاطمة، لأن في النهاية سيقف أمام ربي جل في علاه فيسأل عن كل صغير وكبير وجليل ودقيق وجليل، وأيضا سيسأل عن كل أحد وكل من كل حدا من كل صوب في هذه الأمة إن كان أميرا عليها. قال وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وطبعا الإمارة ليست خزي وندامة في نفسها، الإمارة ما يتبعها من الظلمات وغير ذلك أو المظالم أو بغص الحقوق أو غير ذلك، هذه التي يقال فيها خزي وندامة. يوم القيامة سيأتي أمام ربي جل في علاه، وقد ورد الحديث أنه اللهم من ولي من أمر أمتي من أمر فشق عليهم فاشقق عليه. فهذه مسألة من الأهمية بمكان، فإنه سيقف بين يدي ربه جل في علاه وتكون خزيا وندامة إن لم يؤدي حقها. وكم ولدنا في الخلفاء الراشدين، وكم ولدنا من الأمراء الذين أحسنوا وقد مر الله بهم وثبت بهم الدين، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكالحسن وكالزبير وعبد الله بن الزبير، وأيضا كهارون الرشيد الذي سلب حقه، هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، هارون الرشيد الذي كان ينزل السماء ويقول امطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك. الغرض المقصود قال وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه، إلا من أخذها بحقها بحق ما اشترطه الله جل في علاه واشترطه رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. قال إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه. واحنا قلنا الحق حقان بالنسبة لولاة الأمور، حق لهم وحق عليهم. الحق الذي لهم السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم وعدم سبهم وعدم الإنكار عليهم علنا، هذه حقوق في كتاب الله منصوص عليها، وفي سنة المسلم مرشد مرغب فيها مندوب إليها. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول، يا أيها الناس، يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع ولو ضرب ضرك وأخذ مالك، وإن كان فيه بعض الكلام في هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السمع والطاعة في المنشة والمكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة إن أحب وإن كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الحق الذي لهم، هذا الحق الذي لولاة الأمور السمع والطاعة لهم. وأيضا من حقوقهم حرمة الخروج عليه، حرمة الخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وذكر أنكم سترون يعني ما تنكرون على أمرائكم، فقالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا. أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فإذا لا يجوز الخروج على الأمور. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا، أو قال عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وفي المنشأة والمكره، ثم قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر، هذا حقه. وأيضا إذا بويع له لا يجوز أن يبايع لخليفة آخر، قال اقتلوا الآخر منهما لأنه سيفرق كلمة المسلمين وجمع المسلمين. من أخذها بحقها وأدى الذي عليه. وأما الحق الذي عليه فهو صلاح الدنيا وإقامة الدين، نشر العدل بين الناس وصلاح الدنيا، وصلاح الدنيا للناس وإقامة الدين للناس، هذا هو حق هذه الإمارة حتى لا تكون يوم القيامة في ندامة وفي خزي وبئس الفاطمة، بئس أو بئسة الفاطمة. في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما أحب لنفسي أن لا تؤمرن على لا تؤمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، لأنها من باب الأمانة، فإن لم تؤدي الأمانة فهي خيانة، وإن كانت خيانة فقد قال الله تعالى عن الخائنين أولا قال إن الله لا يحب الخائنين، وأيضا قال النبي وقال الله دل في علاه فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فأمكن منهم. هذه في الباب الأول، وفي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يا أبا ذر، لا يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، ثم بين أنه لا يستطيع أن يتحملها فقال لا تتحملها. الباب الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله في منابر من نور، وهذه بشارة عظيمة جدا للأمراء العدول الذين يقضون أو يحكمون بالعدل وبشرع الله جل في علاه. قال إن المقسطين عند الله، المقسطين المقسط القسط من العدل، القسط هو العدل، القسط هو العدل، ولذلك قال الله جل في علاه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقد قال الله جل في علاه بين الفرق بين القاسط والمقسط، فالمقسط هو الذي يحكم بالعدل ويقضي بالسوية، والقاسط هو الظالم الذي جار في حكمه، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال: إن المقسطين عند الله أعلى منابر من نور. المقسطون عند الله جل في علاه لهم فوائد فضائل، وهم الرفعاء وهم النبلاء. قال: إن المقسطين عند الله، العندية تدل على عظمة المكانة. قال: إن المقسطين عند العندية هنا دلالة على التعظيم. كيف يا أستاذ عمر أيها المتأخر، كيف على التعظيم هذه؟ لما يقول الله تعالى إن الله يحب المقسطين، أو قال إن المقسطين عند الله، العندية دلالة على الفوقية، العندية دلالة على الفوقية، والفوقية رفعة، فهذه دلالة على رفيع مقام هؤلاء وعظيم مكانة هؤلاء عند ربهم جل في علاه. فعندما يقول عند الله، هذه فيها دلالة واضحة جدا على الرفعة وعظيم المكانة وسمو الشأن أو علو الشأن عند الله تعالى. وأيضا المقسطون لهم ولهم من الفوائد العظيمة عندما قال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين، يحب وأقسطه، إن الله يحب المقسطين، ومن أحب الله تعالى وفقه وسدده وجعله دائما في نصرة وفي عزة وفي رفعة وفي منعة، ثم يوم القيامة يكون في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الله يحب المقسطين، وهذه من الأسباب العظيمة التي تجلب محبة الله لك أن تكون عدلا، عدلا في القول، عدلا في الفعل، عدلا في كل شيء. عدلا في الفعل أن تكون وسط خيار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني عليكم بما أكلفوا من الأعمال ما تضيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلو لا يصل بالإنسان إلا إلى الهلاك. إن المنبتة، هذا حديث ضعيف ولكن المعنى صحيح، إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا ولا أرضا قطع، إن المبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ولكن غدوة وروحة، ويعني الدلوش بالليل والغدوة والروحة يستعين بها يصل إلى ربه جل في علا. فهو عدل في فعله، عدل أيضا في قوله، لا فجور في الخصومة، فإنه إن خاصم لا يفجر، لأن هذه من صفات المنافقين، فليس له علي المكان عند ربه جل في علاه. قال: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. فالعدل في الخصومة أن نتكلم بكلمة الحق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارزقنا كلمة الحق في الغضب، في الغضب والرضا. هذا العدل، هذا العدل بحق، بأنه يعني لا يجره الخصومة إلى أن يقدح أو إلى أن يبخس الحقوق، بل يؤدي كل ذي حق حقه. ولذلك في نفس الباب في الحديث الثاني، معاوية قتل محمد بن أبي بكر، فجاءت عائشة رضي الله عنها تسأل عن معاوية، تقول: ما منعني، ما يمنعني أن أقول هذا الرجل ماذا يفعل معكم لما ذكروا فضله؟ قالت: وما يمنعني أنه قتل أخي، أن أقول في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المؤمنين من أمر فرفق بهم فارفق به كما سيأتي. إن الله يحب المقسطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. إن المقسطين كما قلنا هم أهل العدل وأهل القسط، وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث عندما قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال: الذين يعدلون، إن المقسطين عند الله كما قلنا، هذه رفعة للمقام وعلو للشأن وسمو للمكانة، على منابر من نور، والمنابر منابر حقيقية ولكنها من نور. فانظر أنت الآن لما ترد أن المجلس الذي تجلس فيه هو نور، نور، فكيف تكون وأنت كالشمس المشرقة عليه، وأنت بقربك من ربك جل في علاه تزدهر وتزداد جمالا، كما في حديث السوق أنهم يذهبون إلى ربهم جل في علاه فارجعون إلى حور العين فيقولون: ازددتم جمالا. قالوا: وما لنا، لا نزداد جمالا ونحن نزور ربنا جل في علاه. فهم على منابر من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منابر حقيقية وهي من نور، والله على كل شيء قدير. لك أن تتخيل أو تتصور على ما يسرح به خيالك في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا من الله جل وعلا فضل مبين. قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، ثم قال عز وجل، ثم قال: وكلتا يديه يمين. فقال: عن يمين الرحمن، وهي يمين حقيقية، فلله جل في علا يد، بل لله يدان، كما بيّن الله جل في علا في كتابه في غير ما موضع. قال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم فأثبت اليد. يد الله، نحن نأخذ بظاهر الحديث وظاهر الآية، وأن الله جل وعلا أعلم بنفسه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من غيره. فقال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، وقال الله جل وعلا لإبليس منكرا عليه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ثنتين، وبيدي هذه التثنية تثبت إثباتا ظاهرا جليا على أن لله يدين. وقد قال الله جل في علاه مما عملت أيدينا، ولا مخالفة بين الجمع والإفراد والتثنية، فإن الإفراد لا يخالف التثنية والتثنية لا تخالف الجمع، والجمع قد يكون للتعظيم، والأصل هما يدان كما قال لما خلقت بيدي. ولله والله تعالى يوصف باليمين، واليمين من اليمن والبركة أيضا، فيد الله على يمين، بل كلتا يدي ربي يمين. وقد اختلف العلماء في ذلك من أهل السنة والجماعة، هل لله اليمين والشمال، يعني ينسب الشمال لله جل في علاه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى، في رواية في مسلم في حديث عمر بن حمزة قال وبيده الشمال، وهذه الرواية شاذة، بل هي رواية منكرة، لأن عمر بن حمزة منكر الحديث أو ضعيف جدا، وخالف فيه ضعف بالنسبة والتفاوت، يعني فيه ضعف شديد بالنسبة لاستقاط الأثبات الذين قالوا واليد الأخرى ولم يذكروا الشمال. لذلك في الصحيحين قال بيد اليمين ثم قال بيد الأخرى، هما قال بيد الشمال. وفي مسلم انفرد بذلك، والبخاري تنحى أنا عن أن يخرج هذا الحديث في كتابي للضعف الذي يلوح، كما قال بياقي وغير بياقي، عمر بن حمزة ضعيف وقد خالف الثقات، فالحديث منكر أو شاذ، والصحيح أنه منكر لأنه ضعيف، لأن عمر حمزة ليس من الثقات الذين نقول له خالف الثقات، بل هو ضعيف يخالف الثقات، فهو منكر، هذا الحديث منكر. قال على يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وهنا كلتا يدي ربي يمين من اليمن والبركة على ما قالوا، وهي يمين حقا، كلتا يدي ربي يمين على ظاهر الحديث. نحن نؤمن بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، ونؤمن برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذين يعدلون في حكمهم لا يكون العدل عدلا، أو لا يكون الحكم عدلا بحال من الأحوال إلا أن يعلم هذا الحكم أولا ثم يطبقه على ما علم. وقلنا بأن العلم بالحكم هو العلم بالشرع، لأنه لا حكم إلا من الله جل في علاه، ولا شرع إلا من الله جل في علاه، ولا يجوز أن يحكم بين الناس إلا بما حكم الله بين الناس، كما قال الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة النساء لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقد قال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر، والأمر فيه الحكم، وقال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله جل في علاه أفحكم الجاهلية يبغون. فالعدل لا يصير عدلا في الحكم في القضية إلا أن يعلمها أولا، ويعلم مغزاها، ويعلم توقعها، ويعلم يعني أين هي من الشرع، ثم يطبق ذلك هذا التطبيق على البشر، فيكون قد حكم بالعدل، والعدل هو أن يحكم بشرع الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الصحابي الجليل شاعر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، عندما ذهب إلى اليهود وكان يخرس، ولأن سلم ساق اليهود على شطر خيبر، فذهب ليخرس، يعني يعد هذه الأشجار ليخرس، فأعطوه رشوة، فقال تعطوني رشوة وإني والذي نفسي بيدي قد جئت من عند أحب الناس إلي، إليكم أبغض الناس إلي، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. فماذا قالوا؟ قالوا هكذا خلقت السماوات، يعلمون أن تطبيق شرع الله جل في علاه لا يكون العدل إلا به. لذلك قال لما قال ذلك قالوا نعم هذا يعني هو هكذا خلقت السماوات والأرض، فلا بد من العدل. ولما أرادوا القطح في سعد بن أبي وقاص بهتانا وزورا، لما قام الرجل قال أنشدتنا الله، إذن إنه لا إيش، لا يسير بالسرية، ولا يقضي في ولا يجزي العطية، ولا يعدل في القضية، يعني لا يحكم بالعدل في القضية. والعدل محبوب إلى الله جل في علاه، فصفة الله جل في علاه العدل، فإن الله تعالى اسمه العدل ومن صفاته العدل، العدل بين الناس. لذلك أكثر الله جل في علاه في كتابه على نفي الظلم عنه، عندما قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلذلك العدل أحب إلى الله جل في علاه. قال الذين يعدلون في حكمهم، سواء كان مديرا في المدرسة، سواء كان عاملا في المكتب، سواء كان مدرسا، سواء كان طبيبا، لابد أن يحكم بالعدل. إذا كان يحكم بين اثنين، أو كان وليا للأمر، أو كان وكيلا لولي الأمر، أو تولى القضاء، أو تولى مثلا الخصومة، أو تولى التجارة أو الاقتصاد، يكون عدلا يحكم بالسوية، كما قال السلام الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني في خاصة نفسهم يطبقون حكم الله جل في علاه، وأيضا في ذويهم وأهليهم. في الحديث الثاني قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه وهي تسأل عن معاوية، قالت الرجل ما فعل هذا الرجل فيكم. طبعا عائشة لما تقول بذلك لأنه فيها إحن الآن، ويعني قيل أن المسألة اشتدت جدا بين عائشة رضي الله عنها أرضاه وبين معاوية لما قتل محمد ابن أبي بكر. فلكنها شوف الإنصاف وعدم الفجور في الخصومة كما يفعل القوم، فإنها جاءت فقالت ما يفعل هذا الرجل فيكم؟ فقالوا إنه إذا مات من البعير من أحدنا أعطاه بعيرا، وإذا مات العبد أعطاه عبدا. والحق أن معاوية كان سيدا من سادات المسلمين، كان حليما كريما، كان يقسم بالسوية ويحكم في القضية بالعدل في القضية، وكان رجلا نبيلا، لذلك الفتوحات كانت على يديه كثيرة. فلما سمع ذلك قالت، وهنا العدل والإنصاف حتى مع من يعاديك، العدل والإنصاف. قالت فإن قلت ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر المسلمين من أمر فشق عليهم اللهم فاشفق عليه، اللهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين من أمر فرفق بهم فارفق اللهم به. فيها أمور، الأمر الأول الدعاء على من شق على أمة محمد، ولذلك نحن نقول لا تحكم بين اثنين قد تشق على أحدهما وأنت لا تدري، فتنالك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم من شق من أمر المسلمين شيئا فشق عليه اللهم فشق عليه. والدعوة، وهذه الدعوة هذا أنا أقول هي إلى الخبر أقوى وأقرب. لما؟ لأن دعوة النبي دعوة محققة مقبولة، لا سيما كانت في الحق وفي العدل. قال اللهم إن شق عليهم فاشقق عليه، وهذا من السلام دعاء، مع أن الأولى لو تكلمنا أنك لا تدعي عليهم وتدعو لهم، لكن الحديث سؤال، قال اللهم من شق على من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم فاللهم فاشق عليه، قلنا هذه دعوة، قلنا هي الخبر أقرب، قلنا الخبر أقرب، ثم قلنا بأنه الأولى أن يدعو له لا يدعو عليه، لا سيما أن المسلم قرب أبا بكر وقال لأبي بكر أنت أشبه ما تكون بإيش؟ بإبراهيم. واشتوى عمر في شدته قال أنت أشبه ما تكون بمن؟ بنوح وموسى، وأما محمد صلى الله عليه وسلم كان أشبه بإبراهيم وعيسى عليهما السلام. ماشي تفضل. يعني هو لا يضر الناس فقط لكن يضر من ولي عليه، ايوه. فيكون الخبر ايه؟ دعاء، الدعاء دعاء يبقى ايه؟ خبر. طيب مش يدعو عليه، من قال ذلك؟ اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. المسألة لأن المحل خرج مخرج الإيش؟ الزجر. المحل خرج مخرج الزجر، لأنه يعلم أن الولاة إذا أخذوا واعتلوا هذه المكانة فلا بد من التخويف والإرعاب والإرجاف. لما؟ لأن الأمر جلل، ولأنهم الآن يقفون أمام الله جل في علاه عراة، سيسألون عن جميع ما قدموا وما أخروا، بل سيسألون كما قلنا عن البغلة تصير في الأرض، عن الجنين في بطن الأم. لذلك نقول بأن هذا خبر، هذه دعوة قد تكون خبرا على الزجر أو مبالغة مبالغة الزجر ودعا عليهم ولم يدعوا لهم كما قلنا للزجر. وقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به فرفق بهم اللهم فارفق. وهذه أيضا فيها فضل التعاطف فضل التواد فضل التحابب فضل أيضا الرفق والرفق كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. وهذا آخر الكلام على هذه المسألة. وطبعا عائشة رضي الله عنها كانت فيها ما فيها من النبل أنها لم تشوش على معاوية بل وأيضا قد تكلمت بكلمة الحق عندما وردت أنه يرفق بالناس فأتت بالحديث الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فاللهم فارفق اللهم فارفق به. الفوائد المستنبطة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. نعم تفضل. الرفق في كل شيء حتى في الحدود. طب كيف نقول لا ترفع لا لا هذا الرفق. نعم الرفق هنا حاضر حاضر حاضر بس الرفق هنا أنه إن لم يرفع لولي الأمر لا ترفعه وانصح من وقع في هذا الحد وقل له بينك وبين الله الله سترك فأنت عليك بالدعاء والله تعالى فتح لنا بابا عظيما يوم القيامة وباب التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن تاب تاب الله عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا وقع في مثل هذا فعليه بالتوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبدل لنا صحفته أو صحيفته أخذناه بها. ولذلك كان يقول لماعز لعلك قبلت لعلك ضممت لعلك استنكه وشرب الخمر قال ما تعلم من الزنا. العلماء يقولون هذا بيان من أن القاضي يلقنه لينقذه يلقنه ليش ليرجع. زكى أبو بكر قال له استتر بستر الله ليس له القصة الأول أخرى استتر أرجو بستر الله قال لا لا يقيمن علي النبي صلى الله عليه وسلم الحد. فهنا نقول الرفق بأنه لا يصل إلى أولي الأمر وحتى لو قطعت يده فهذا رفق هذا رفق لكن الأصل أن رفق أن نقول بينه وبين ربه يتوب ومن تاب تاب الله عليه. طيب آخر الفوائد المستنبطة فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها وفضل العدل في القول وأن من صفات المخلصين المتقين رغم العداوة فإن لا تكون الفجر فيه الخصومة. ولذلك كان مثلا يقول وأسألك كلمة الحق في الغضب في الغضب والرضا. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عدي حيا لتركت له هؤلاء النتنة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول كلمة حق ولو كانت على ولو كان الذي لو كان صاحبه على الكفر. أنت تنظر إلى الله جل في علاه كيف أقر ملكة سبأ عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك قال الله وكذلك يفعلوا وكذلك يفعلوا. من الفوائد المستنبطة أيضا في هذا الباب فضل الرفق اللهم فارفق به. ومن الفوائد المستنبطة أيضا في هذا الباب تحريم المشقة على المسلمين تحريم المشقة على المسلمين وهذا يدخل فيها أيضا التشدد في الفتوى هذا أيضا يدخل فيها التشدد في الفتوى يدخل في هذا الباب التشدد في الفتوى. ولذلك الإمام الثوري قال صناعة التشدد يتقنها كل أحد والتيسير لا يتقنه إلا الفقهاء والتيسير لا يتقنه إلا الفقهاء. هذا بالنسبة للصحيح مسلم.